قال رحمه الله: وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيارة في ذلك له. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر، يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم، العلماء اختلفوا في الدية ما هو أصلها، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن أصلها هو الإبل وما عداها يتفرع عنه، وما عداها يتفرع عنه. فأصل الدية 100 من الإبل. طيب، أردنا أن نخرج غنما، يقولون في كل زمان نرى من الغنم كم تساوي 100 من الإبل، قد تكون 1000 شاة، وقد تكون في بلد من البلدان 500 شاة، وقد تكون في زمن من الأزمان 2000 شاة. فنخرج بحسب المكان والزمان بالنقود كذلك قيمة 100 من الإبل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل هذه أصول، فهي 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 من الغنم أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم يعني فضة. قالوا كل هذه أصول، كل هذه أصول. فإذا أردنا تقدير الدية بالنقود فإننا ننظر إلى الذهب والفضة. 1000 دينار ذهب كم تساوي اليوم؟ فنقول هذه الدية، لأن الدنانير هنا أصل. والراجح والله أعلم أن الأصل في الدية الإبل، أن الأصل في الدية الإبل، وغيرها يتفرع عنها ويقاس عليها ويقدر بها. لكن على القول بأنها كلها أصول، فإن الذي يخرج الدية له أن يختار ما شاء من إبل أو بقر أو غنم. نعم.